قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا أي حسنت الحياة الدنيا في عيونهم وجعلت حلوة فركنوا إليها فهم لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون بالبعث ولا الحساب. صلى الله عليه وسلم والعافية. وقوله ويسخرون من الذين آمنوا أي سخروا من المؤمنين فلمزوهم وعابوهم بالإيمان. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أي فوقهم في الجنات العاليات في جوار الرب سبحانه. والكفرة في أسفل سافلين. وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب أي أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب فلا أحد يحاسبه سبحانه لأنه سبحانه بيده الخير ولا شيء يمتنع عليه. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد والإسلام فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. التقدير كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فوقع الشرك فبعث الله النبي. التقدير كان الناس أمة واحدة على الإسلام وعلى التوحيد فاختلفوا. أحسن الله عليك. التقدير كان الناس أمة واحدة على الإسلام وعلى التوحيد فاختلفوا فوقع الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن أطاعهم بالجنة ومنذرين لمن خالفهم بالنار. وأنزل معهم الكتاب أي مع النبيين. والكتاب المراد به الجنس أي الكتب التي أنزلت على الأنبياء بالحق أي بالعدل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي أن الذين أوتوه اختلفوا فيه بعد مجيء الحجج الواضحات والذي حملهم على ذلك البغي فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وهذا من إحسانه وفضله أنه هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي هداية التوفيق والتسديد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي قبل التمحيص والابتلاء فلا بد من حدوث الابتلاء أولا وبعد الابتلاء يحصل التمحيص والتطهير. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم مستهم البأساء والضراء. البأساء الفقر والشدة والضراء المصائب. وزلزلوا بتسليط الأعداء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وذلك من شدة الابتلاء والامتحان. قال الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون هذه الآية سؤال من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينفقون. فأجاب الله عنه بقوله قل ما أنفقتم من خير. فأجاب الله عنه بقوله قل ما أنفقتم. أجابهم الله. أحسن الله إليكم. فأجابهم الله عنه بقوله عنهم كذا عنه أحسن عنه طيب. فأجابهم الله عنه بقوله قل ما أنفقتم من خير وخير نكرة فتفيد العموم أي ما أنفقتم من مال ذهبا كان أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو لباس أو طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع النفقات الأوراق النقدية أو غيرها. أحسن الله إليكم. الإمام مالك رحمه الله يقول لو تعامل الناس بالجلود لكان حكم الذهب والفضة يعني الآن تعامل الناس بأقل من الجلود في الورق من الأوراق النقدية وغيرها يعني ما ندري وش سيأتي أيضا. نعم أحسن الله إليكم. أي ما أنفقتم من مال ذهبا كان أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو غيرها أو لباس أو طعام أو شراب أو غير ذلك من أنواع النفقات فكلها داخل في كلمة خير. ثم بين المصارف فقال فللوالدين أي الأب والأم. فإن الله بعليم مثلها إن الله بسبقات. نعم آخر الآية. أحسن الله إليكم. نعم سيأتي في آخر الآية. نعم ستأتي في آخر الآية. نعم طيب. أحسن الله إليكم. فللوالدين أي الأب والأم وبدأ بهما لأنهما أقرب قرابة في النسب. والأقربين الأقربون يشمل الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام وأبناءهم والأخوال وأبناءهم فكل هؤلاء يدخلون في الأقربين. والنفقة عليهم مستحبة إذا كان عندهم ما يكفيهم وهي من المعروف ومن طرق الخير. واليتامى جمع يتيم وهو من فقد أباه دون البلوغ. والنفقة على الأيتام يندب إليها وهي من النفقات المستحبة التي فيها فضل عظيم لأن الغالب أن اليتامى يكونون من المحتاجين. والمساكين جمع مسكين سمي مسكينا لأنه أسكنته الحاجة فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة من كسوة ونفقة وسكنى وما زاد عن حاجته فهذا يكون مستحبا. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به نفقته فلا يستطيع أن يصل إلى بلده وإعطاؤه ما يوصله إلى بلده من الزكاة واجب وما زاد عن حاجته فمستحب. وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الآن ابن السبيل في الغالب في هذا الزمن قد لا يكون محتاج مهما انتقل من بلد وجود الآن مصارف في كل مكان إلا إذا كان فقيرا ولا في الغالب ابن السبيل ما يحتاجه اختلاف الأزمنة. الآن ابن السبيل سابقا ما يجي شيء ابن السبيل يجد الآن صنع رصيد وعنده صراف وعنده بطاقات وعنده مطاعم. نعم أحسن الله إليكم. وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم المعنى أي خير سواء كان مالا أو متاعا أو مركبا أو مأكلا أو مشربا وإن كان قليلا ما دام أريد به وجه الله فإن الله به عليم. المعنى أي خير سواء كان مالا أو متاعا أو مركبا أو مأكلا أو مشربا وإن كان قليلا ما دام أريد به وجه الله فإن الله به عليم وسوف يجازي عليه أفضل الجزاء. قال الله تعالى وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ما تعمل خير فإن الله به عليم عام أي خير من خير عام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم أحسن الله. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال أي فرض وأوجب، وهذا دليل على وجوب القتال وفرضيته، وهو كره لكم أي مكروه للنفوس لأنه شاق عليها، لأن المقاتل إما أن يجرح مع ما يلزم ذلك من نفقة الأموال والسفر ومفارقة الأهل والمال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لأن المقاتل إما أن يجرح مع ما يلزم ذلك من نفقة الأموال، إما أن يقتل وإما أن يجرح، قد يكون أشد، إما أن يقتل وإما أن يجرح مع ما يلفى. أحسن الله عليكم. لأن المقاتل إما أن يقتل وإما أن يجرح مع ما يلزم ذلك من نفقة الأموال والسفر ومفارقة الأهل والمال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقد في أمر ثالث، إما أن يقتل وإما أن يجرح وإما أن يسلم مع ما يلزم من ذلك، حتى لو سلم يلزمه النفقات ومشقات السفر والذهاب والإياب. أحسن الله عليكم. لأن المقاتل إما أن يقتل وإما أن يجرح وإما أن يسلم مع ما يلزم ذلك من نفقة الأموال والسفر ومفارقة الأهل والمال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد يكره الإنسان مفارقة الأهل والأولاد وقتال الأعداء، ولكن العاقبة تكون حميدة، لأن عاقبته انتصار المسلمين على أعدائهم ودخول كثير من الكفار إلى الإسلام، وكذلك أيضا سبيهم لأراضيهم وأموالهم واتساع رقعة الإسلام، فهو خير للمسلمين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أي قد يحب الإنسان شيئا ويكون فيه ضرره، فالقعود عن الجهاد فيه من التمتع بالدنيا والنساء والأولاد، لكن قد تكون العاقبة سيئة، فإذا تخلف الناس عن الجهاد تسلط الأعداء عليهم واستولوا عليهم وساموهم سوء العذاب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولهذا شرع لهم الجهاد وأوجبه عليهم لعلمه سبحانه بما يترتب على الجهاد من المصالح الدينية والدنيوية، وأما الإنسان فعلمه قاصر ولا يعلم إلا ما علمه الله. ولهذا قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية السابقة. ولهذا قال تعالى في الآية السابقة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. الإلقاء بالتهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله، كما دلت على الآيات السابقة اللي مرت. ثم قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. أضفت هذه لا تضف في آخر. نعم. بعد قوله: وأما الإنسان فعلمه قاصر. يمكن لا أو تكون قبل ذلك صالح هذا، أو تكون قبل قوله والله أعلم ولا تعلم. ولهذا قال تعالى في الآية السابقة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا إليكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالذي إلى التهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله، كما ثبت ذلك في الحديث. تفسير الإلقاء بالتهلكة ثبت بهذا. نعم. أحسن عليكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية نزلت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فقتلوا من الكفار وأسروا أسيرين، وكان ذلك في الشهر الحرام، فعيرهم المشركون بذلك، فتولى الله تعالى الإجابة فقال سبحانه: وكان ذلك أول الشهر. في أول إيش؟ في أول شهر رجب أو في آخر شهر جماد، اليوم الذي يشك فيه، كما جاء في سبب نزول الآية. في أول شهر رجب أو آخر شهر جمادة. أحسن عليكم. وكان ذلك في أول شهر رجب وآخر شهر جمادة، فعيرهم المشركون بذلك، فتولى الله تعالى الإجابة فقال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي أن القتال في الشهر الحرام محرم، لكن هناك ما هو أعظم من ذلك، قال سبحانه: وهو ما أنتم متلبسون به أيها المشركون. الأمور لا تكون لهم وما أنتم متلبسون به أيها المشركون. وهو أحسن الله إليكم. لكن هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو ما أنتم متلبسون به أيها المشركون، قال سبحانه: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فصد الكفار للمسلمين عن سبيل الله أعظم من القتال في الشهر الحرام، والكفر بالله أعظم، والصد عن المسجد الحرام كذلك أعظم، وإخراج أهله منه أعظم، وأعظم من ذلك كله الفتنة عن الدين، أي أن يفتنوكم عن دينه، أي أن يفتنوهم عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر. وقول وأكبر من إيش؟ وأعظم من ذلك كله الفتنة عن الدين، أي أن يفتنوهم عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر. نعم، هي أشد من القتل. أحسن الله. وقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي أن من وصف الكفار أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. وهذا وصف لازم للكفار، كما أن من أوصافهم كما أن من أوصافهم قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. كما أن من أوصافهم قول الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أي أن من وصف الكفار أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، وهذا وصف لازم للكفار، كما أن من أوصافهم قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما أن من أوصافهم قول الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أن من ارتد عن دينه فقد حبط عمله وهو مخلد في النار، ولا يمكن أن يخرج منها أبد الآباد، ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين. صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا في الآية دليل على على أن الأعمال لا تحبط إلا بالموت على الردة. وأن من ارتد على الإسلام ثم تاب ورجع إلى الإسلام تبقى له أعماله السابقة قبل الردة ولا تكون حابطة إلا بالموت على الردة إلا بالموت على الكفر. هذا فائدة من الآية: ومن يرثد منكم عن دينه فيموت كافر فأولئك حبطت أعماله. دلت الآية على أن الأعمال لا تحبط إلا بالموت على الردة، وأن من ارتد ثم تاب بقت له أعماله السابقة قبل الردة، فلا تحبط إلا بالموت على الكفر. نسأل الله العافية. هذا فائدة من هذه الآية. نعم، أحسن الله إليك. حكم عظيم هذا. وفي الآية دليل على أن الأعمال لا تحبط إلا بالموت على الردة، وأن من ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع إلى الإسلام تبقى له أعماله السابقة ولا تكون قبل الإسلام قبل الردة، تبقى له أعماله الصالحة قبل الردة. أحسن الله إليكم. تبقى له أعماله السابقة قبل الردة ولا تكون حابطة إلا بالموت على الكفر. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في هذه الآية دليل على الرجاء، وأن المسلم يرجو رحمة الله، لكن الرجاء يكون بعد فعل الأسباب، فهم يرجون رحمة الله بهذه الأعمال، فمن عمل صالحا حسن رجاؤه وحسن ظنه بالله، وإذا ساء العمل ساءت الظنون وساء الرجاء، فدل على أن الرجاء إنما يكون بعد الإيمان وبعد العمل الصالح والجهاد في سبيل الله، أما الرجاء بدون عمل فهو غرور وتمني، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله الغفور والرحيم، وإثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة. من حسن عمله حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنه. إذا حسنت الأعمال حسنت الظنون، وإذا ساءت الأعمال ساءت الظنون. أحسن الله إليك. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية أول ما نزل في تحريم الخمر، والله سبحانه وتعالى تدرج في تحريم الخمر لأن العرب كانوا يشربون الخمر في الجاهلية، وكانت نفوسهم متعلقة بها، وكانوا يدمنون شربها، فلو حرم عليهم من أول وهلة لما استطاعوا. فلو حرمت عليهم من أول وهلة لما استطاعوا. فأولا نزلت هذه الآية وأخبر الله فيها أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن الإثم أكبر. وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل، فالزائد عن الحاجة هو الذي ينفق في المصارف الخيرية. وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل، فالزائد عن الحاجة هو الذي ينفق في المصارف الخيرية. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما بين الله الآيات السابقة في أحكام الخمر والميسر، فهو يبين الآيات ويفصلها في جميع الأحكام لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وتعلمون أن الدنيا مولية ومنتهية، وتعلمون أن الدنيا مولية. أحسن الله إليكم. وتعلمون أن الدنيا مولية ومنتهية والآخرة مقبلة، وأن الإنسان سيرحل إلى الآخرة وسيقف بين يدي الله للحساب، ولن ينفعه إلا العمل الصالح. وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. في هذه الآية أحكام: ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. في هذه الآية أحكام اليتامى، فإنه لما نزل قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزل أيضا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، شق ذلك على من كان عنده يتيم فخاف أن يأكل مع اليتيم، وجعل يعطي اليتيم طعاما مستقلا دون أولاده، فكان اليتيم يأكل طعامه فيبقى عليه بقية يحبسها لغدائه أو لعشائه، فإما أن يأكله وإما أن يفسد، فشق ذلك عليهم، فنزلت الرخصة أنه لا بأس أن تخلط طعام اليتيم مع طعام الأولاد إذا كانت نيته الإصلاح. فما دام أنه يقصد الإصلاح ولا يقصد الإفساد فلا حرج أن يخلط طعامه بطعام اليتيم. وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم وأحرجكم، لكنه سبحانه وسع على عباده. وقوله: إن الله عزيز حكيم، فيه إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما العزيز والحكيم، وإثبات صفتين من صفات الله عز وجل وهما العزة والحكمة. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات، الخطاب للأزواج، حرم الله تعالى نكاح المشركات، والمشركة هي الكافرة أيا كانت وثنية. الآية السابقة: ولا تنكحوا المشركات. إيش؟ لا، أول الآية: ولا تنكحوا المشركات، الخطاب للأزواج، حرم الله تعالى نكاح المشركات، والمشركة هي الكافرة أيا كانت وثنية. الخطاب، الخطاب للأزواج. طيب، حرم الله تعالى نكاح المشركات، والمشركة هي الكافرة أيا كانت وثنية أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك من أنواع الكافرات. ثم جاء التخصيص أو غيرها. أحسن الله إليك. أو غيرها من ذلك، أو غيرها من أنواع، أو غيرها من أنواع الكافرات. ثم جاء التخصيص والاستثناء في سورة المائدة: فقد استثنى الله من المشركات الكتابيات، وهن اليهوديات والنصرانيات، لأن أهل الكتاب، في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. أحسن الله إليكم. ثم جاء التخصيص والاستثناء في سورة المائدة: فقد استثنى الله من المشركات الكتابيات، وهن اليهوديات والنصرانيات، في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. لأن لأن أهل الكتاب خف كفرهم عن الوثنيين عبدة الأوثان لكونهم أهل كتاب. وقوله: حتى يؤمن، حتى للغاية، والمعنى: لا يجوز نكاح المشركة إلى غاية الإيمان، فإذا آمنت بالله ورسوله جاز نكاحها. وقوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي أن الأمة الرقيقة التي تباع وتشترى وهي مؤمنة خير من المشركة ولو كانت حرة، ولو كانت حسيبة نسيبة، ولو كان لها مكانة في المجتمع، فالأمة المؤمنة تفوقها. وقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فيه تحريم إنكاح المشركين المؤمنات حتى للغاية، والمعنى لا تزوج المشركين المؤمنات إلى غاية الإيمان أي حتى يؤمنوا. وهذا الحكم عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، فلا يجوز للمشرك الوثني ولا للنصراني ولا لليهودي التزوج من المسلمة. وفي الآية دليل على اشتراط الولي للمرأة في النكاح، فالخطاب للأولياء، وقوله ولا عبد. وفي الآية دليل على اشتراط الولي للمرأة في النكاح، فالخطاب للأولياء، وقوله ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي أن العبد المؤمن الذي يباع ويشترى خير من المشرك الحر وإن كان له مكانة في المجتمع. وقوله أولئك يدعون إلى النار، أي أن مخالطة الكفار ومشاركتهم في أحوالهم تدعو إلى النار، لأن مخالطتهم ومعاشرتهم تدعو إلى الركون إلى الدنيا وإيثارها على الآخرة، وهذا هو طريق النار. وقوله والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه الذي شرعه في كتبه وعلى ألسنة رسله. وقوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي أن الله يبين آياته للناس لكي يتذكروا، ولعل للتعليل لا للترجي. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الآية الكريمة نزلت جوابا لسؤال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة وهي حائض، فأنزل الله هذه الآية وبين فيها تحريم إتيان الرجل زوجته وهي حائض، لأن الحيض أذى. وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فيه دليل على وجوب اعتزال الجماع في الحيض، وأما غير الجماع فلا بأس به كالمضاجعة والمباشرة. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن فيه دليل على أنه يجوز إتيان المرأة إذا انقطع حيضها بشرطين، انقطاع الدم والاغتسال. وقوله من حيث أمركم الله هو الفرج الذي هو محل الحرف، وهذا يدل على تحريم الإتيان في الدبر. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين، أي أنه سبحانه يحب الذين يتوبون من ذنوبهم بالندم على المعاصي والتخلي عنها والعزم على عدم العودة إليها. وقوله تعالى ويحب المتطهرين، فهو يحبهم لأنهم متطهرون من الأقذار والأنجاس، ومن ذلك إتيان المرأة وهي حائض، فإن هذا خلاف الطهارة. قال تعالى نساؤكم حرث لكم. الإتيان في الدبر، وقال كما جاء ذلك النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة. أو كما جاء تغليظ النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة مثلا في الدبر. نعم. نعم. إذا حلف نعم نعم هذا مستحب. نعم إذا تيسر وداخل الطهارة. نعم فما ليش كيف يستعمل الفم؟ الفم ما يستعمل في هذا. هذا تقليد يمكن كفرة. هذه الكفرة هذا ما ليس مثل إنما هذا الفم يعني يستعمل في القبلة قبلة قبلها في فمه. أما يضع الفرج في الفم هذه تقليد الكفرة. ليس هذا من ليس داخلا في هذا. ولا ينبغي الإنسان يقلد الكفرة. نعم ما في شك ليس من الطهارة هذا. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، هذا فيه إرشاد من الله تعالى لعباده في كيفية إتيان أزواجهم، حيث بين الله تعالى أن الزوجة بمثابة محل الحرث للزرع، فكما أن الحرث يحتاج إلى أرض، فكذلك المرأة هي مكان حرث الولد. فأباح الله تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الرجل امرأته على أي كيفية شاء، مقابلة أو مدبرة، على شرط أن يكون في صمام واحد وهو الفرج. في الصمام. صمام. على شرط أن يكون في صمام واحد وهو الفرج. وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم. كانت اليهود يقول: إذا أتى الرجل امرأته في قبولها من دبرها جاء الولد أحول. فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم. أباح الله الإتيان المرأة من أي جهة كانت بشرط أن يكون في القبل، جمعه في القبل ولو من جهة الخلف أو من الأمام. نعم من الأمام ومن الخلف يكون بشرط أن يكون في القبل لا في الدبر. نعم. وقوله تعالى: واتقوا الله، فيه الأمر بالتقوى، فيه الأمر بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال، ومن ذلك الامتناع عن من إتيان المرأة في الدبر. وقوله: واعلموا أنكم ملاقوه، هذا تذكير للعباد بالوقوف بين يدي الله، وأنهم واقفون بين يديه، وأنه سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. وقوله تعالى: وبشر المؤمنين، أي الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه بالجنة والكرامة ورضا الرب عز وجل. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من فعل الخير والبر والتقوى، كأن يحلف أنه لا يزور جاره أو قريبه أو لا يسلم عليه، فإنه يكفر عن يمينه ويفعل الخير، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل اليمين مانعة من فعل الخير والبر والتقوى والإصلاح بين الناس. وقوله تعالى: والله سميع عليم، يعني إذا حلف على شيء من ذلك يكفر عن يمينه ويفعل الخير. قل يوسف في الحديث الصحيح: إني والله إن شاء الله لا أهل على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وفي لفظ: إلا أتيته الخير وتحللتها. نعم. وقوله تعالى: والله سميع عليم، فيه إثبات اسمي الله الكريمين السميع والعليم، وإثبات صفتي السمع والعلم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي أن لغو اليمين لا يؤاخذ بها الإنسان، ولغو اليمين هو الذي يجري على اللسان بغير قصد، كما قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: قول الرجل لا والله وبلا والله ونحو ذلك. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي أن الذي يؤاخذ به الإنسان اليمين التي كسبها وعقدها بقلبه، والله غفور حليم. فيه إثبات اسم الغفور والحليم لله تعالى، وإثبات صفة المغفرة والحلم له جل وعلا. وكذلك هذا جاء في تفسير اللغو أنه يحلف على الشيء يظن صدق نفسه فيتبين خلاف ذلك، وأن هذا من لغو اليمين أيضا. أو يحلف على الشيء ثم يفعله ناسيا. نعم. صلى الله عليه. لكن واخذ بما عقد به قلبه. نعم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على عدم جماع زوجاتهم، تربص أربعة أشهر، أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي رجعوا إلى زوجاتهم كناية عن الجماع، فالحمد لله. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي إن عزموا الطلاق فالله سميع لأقوالهم وعليم بأفعالهم. والمقصود أن من حلف ألا يجامع امرأته فوق أربعة أشهر فإنه يوقف حتى تمضي المدة، فإذا مضت المدة فإن صبرت المرأة فهو حقها، وإن لم تصبر ورفعت أمرها للحاكم فإن الحاكم الشرعي وهو القاضي يلزمه بأحد أمرين: إما أن يفيء فيجامع، وإما أن يطلق. ولهذا قال: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان يعني أن يترك الجماع مدة أربعة أشهر، وأنه لا يجب عليه إلا بعد. ولهذا قال كثير من الفقهاء: يجب عليه في كل أربعة أشهر مرة، هذا الواجب يعني أقل شيء في كل أربعة أشهر مرة. نعم. طيب، وحكم إذا كان استطيع أنا. وحكم المرأة في هذا؟ نعم. لا الحق في هذه المدة أن ترفع أمرها؟ نعم، لا الحق، لا حق في هذا. إذا كان إذا ترك أكثر من هذه المدة. قبل شيخنا، الآن كم لحق المرأة أن ترفع أمرها للقاضي؟ أقل. كم المدة لو تركها؟ أربعة أشهر. ما زاد على أربعة أشهر. لو تركها شهراً أو شهرين لا الحق؟ أو ثلاثة أو أربعة. ليس أربعة أشهر حق ولا ليس له. صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ضرب هذه المدة، واضح من الآية أنه يجوز تركها إلى أربعة أشهر. رجع قبل الأربعة أشهر عليه إقرار، حلف حلف خلاص ما مكفر الحمد لله كفر كفر كفر تمين نعم هذا حسب الاتفاق بينهم إذا اتفقوا على سمحت أنه يذهب ليطلب العلم أو ليطلب الرزق اتفقوا على هذا فلا بأس نعم أحسن عليكم. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي أن المطلقة الرجعية وهي التي طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية تتربص ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات إذا كانت تحيض فإن كانت لا تحيض بأن كانت صغيرة أو انقطع عنها الدم ولم يعد إليها فإنها تعتد بالأشهر وإن كانت حاملة فيكون بوضع الحمل إن كانت حاملا فيكون بوضع الحمل حتى لو وضعت بلحظة حتى لو وضعت بعد الطلاق بلحظة بعد الطلاق أو بعد الموت الحامل عدة وضع الحمل لعمق وولة الأحمال أجلهن يضعن أحملهم سواء كان مطلقة أو متوفى نحن. حتى لو وضعت بعد الطلاق أو الموت بلحظة لأن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وكانت حاملة فوضعت بعده بليال فأمرها أن تتزوج إن شاءت نعم نعم سواء عيسى ولا غير عيسى ولا شابة قطع عنها الدم خلاص تكون تعتد بالأشهر ها؟ إذا كان يرجع عودة فتنتظر وإذا كان قطع ما دائم نعم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فيه دليل على تحريم كتمان المرأة ما في بطنها من حمل أو حيض لأنها قد تكتم الحمل والحيض إما استعجالا للمدة إذا كانت لا تريد الزوج أن يراجعها أو تطويلا لها إذا كانت تريد أن يراجعها فتخبر بغير الواقع فحرم الله تعالى عليها ذلك وهذا تهديد ووعيد فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لها أن تكتم ما في بطنها من الحمل أو الحيض بل عليها أن تخبر بالواقع. وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أي أن الزوج له أن يراجع زوجته في العدة إذا كان يريد الإصلاح أما إذا كان يريد المضارة فهذا حرام عليه. وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي أن كل من الزوجين له حق على الآخر فالزوج له حق على زوجته بأن تطيعه وأن تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه إذا كان بغير معصية الله ولا تأذن في بيته لمن لا يريد وهو يجب عليه أن ينفق عليها ويكسوها بالمعروف وكل من الزوجين عليه أن يعاشر بالمعروف ولا يهجر ولا يقبح إلا في البيت هذا من حق كما جاء في الحديث ولا يهجر أو يتكلم إلا في البيت يعني بما لا يناسب يعني ولا يهجر يتكلم ولا يقبح إلا في البيت يعني ما يكون خارج أو عند الناس نعم. حقها عليه لا يفعل هذا إلا في البيت. نعم. هجرها عن الكلام وكذا ما يكون أمام الناس أو الكلام. نعم. يعني ينكر عليها وأفعالها غير الصائبة هو شو هذا الكلام. أحسن الله إليكم. وهو يجب عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف وأن لا يهجر ولا يقبح إلا في البيت. وكل من الزوجين عليه أن يعاشر بالمعروف، فكل منهما يعامل بالخلق الحسن. كل منهما يعامل صاحبه أو يعامل الآخر. فكل منهما يعامل الآخر بالخلق الحسن والكلام الطيب وعدم الكلام السيء والإيذاء. وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، أي أن الله فضل الرجال على النساء بالخلق والخلق والقوة والتحمل. وكون الرجل هو الذي يكسب وهو الذي ينفق المال وهو القيم. وقوله تعالى والله عزيز حكيم، فهو سبحانه وتعالى عزيز. أحسن الله. الرجال درجة. نعم. أي أن الله فضل الرجال على النساء بالخلق والخلق والقوة والتحمل. وكون الرجل هو الذي يكسب وهو الذي ينفق بالمال وهو القيم. وكون الطلاق وكون الطلاق بيده، وهو الطلاق بيده. نعم. يجعله آخر شيء ولا؟ نعم. الطلاق بيده هذه من الدرجة اللي واضحة للرجل، كون الطلاق بيده. نعم. وهو الذي ينفق المال وهو القيم. وكون الطلاق بيده. وقوله تعالى والله عزيز حكيم، فهو سبحانه وتعالى عزيز، عز فحكم سبحانه وتعالى، وهو قوي لا يغلبه أحد، حكيم فيما يشرعه لعباده، لأنه سبحانه وتعالى عليم بمصالح عباده. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات الكريمة رافعة لما كان عليه الحال في الجاهلية، حيث لم يكن هناك حد للطلقات، فقد كان الرجل يطلق إلى 100، وكانوا يضاروهن، فكان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت عدتها أن تنتهي راجعها، ثم يطلقها فإذا قاربت عدتها أن تنتهي راجعها ليضارها، وهكذا. فقصر الله تعالى المطلقين على 3 طلاقات فقط. وقوله تعالى الطلاق مرتان، المرة الأولى والمرة الثانية، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إما أن يراجعها ويمسكها بالمعروف أو يسرحها بإحسان. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، هذا في الخلع، وهذا النهي للتحريم، أن يحرم على الرجل أن يضار المرأة حتى تفتدي منه فتدفع له شيئا من المال الذي دفعه لها صداقا، إلا إذا كان الفراق بسبب منها، كأن تكون مؤذية أو لا تقوم بالواجب أو كانت لا تحفظ نفسها، فإذا وجدت الأسباب فلا بأس أن يأخذ من الصداق. وكذلك أيضا إذا كان الفراق من قبلها بأن كانت لا تطيقه بغضا، أو لا تستطيع أن تعاشره، أو لا تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها نحو زوجها، فلا بأس أن تفتدي. وقوله تلك حدود كما فعلت امرأة قيس بن شماس رضي الله عنه. كما فعلت أحسن الله إليكم. أو لا تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها نحو زوجها، فلا بأس أن تفتدي كما فعلت امرأة قيس بن شماس رضي الله عنهما. قيس ولا ثابت؟ ثابت ثابت من قيس. كما فعلت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم. قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي شرائعه وأوامره ونواهيه فلا تتجاوزوها. وقوله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، هذا وعيد شديد لمن تجاوز حدود الله، أي تجاوز الأوامر فلم يمتثلها، وتجاوز النواهي فاستباحها. والمقصود بالظلم في هذه الآية ظلم العبد فيما بينه وبين الناس. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قوله تعالى فإن طلقها، أي في المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد، أي إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له، ويسمى هذا طلاقا بائنا. فلا تحل له من بعد أي إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له ويسمى هذا طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى ينكحها زوج آخر نكاح رغبة، لا نكاح سفاح ولا تحليل، بل نكاح رغبة يجامعها فيه ثم يطلقها أو يموت عنها. فتحل للأول يطلقها فيموت عنها فتحل للأول. أي حتى ينكحها زوج آخر نكاح رغبة، لا نكاح سفاح ولا تحليل، بل نكاح رغبة يجامعها فيه ثم يطلقها أو يموت عنها. ففي هذه الحال يجوز لها أن تتزوج زوجها الأول. وقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي إن غلب على الظن أنهما سيقيمان حدود الله فيتعاشران بالمعروف ويعملان بشرع الله. وقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي إن غلب على الظن أنهما سيقيمان حدود الله فيتعاشران بالمعروف ويعملان بشرع الله. وتلك حدود الله أوامره ونواهيه يبينها يوضحها ويفصلها لقوم يعلمون، أي يعلمون أنها من عند الله فيصدقون بها ويعملون بها. زوج آخر طلق الآخر تحسب تزوجها الأول تحسب نعم حسب له ما بقي من الطلقات نعم. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أي أن المرأة المطلقة إذا قاربت على الانتهاء من العدة فإما يمسكها قاصدا الإحسان إليها بالمعروف وإما يتركها حتى تنقضي عدتها فيسرحها بإحسان ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وذلك بأن يطلقها فإذا شارفت العدة على الانتهاء راجعها حتى تطول العدة كما كان يفعل في الجاهلية وهذا يدل على تحريم الإضرار بالمرأة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هذا وعيد شديد على من ضار المرأة وأنه من الظلمة ولا تتخذوا آيات الله هزوا نهي عن السخرية بآيات الله وحدوده كأن يطلق الرجل مازحا أو ساخرا أو يعتق مازحا أو يزوج موليته مازحا ليست بالضم لا أو يزوج موليته مازحا واذكروا نعمة الله عليكم بإرسال الرسول وإعطائه البينات والحجج وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن العظيم والحكمة هي السنة يعظكم به أي يذكركم بفضله وإنعامه عليكم ويذكركم بالله عز وجل لتحذروه ولهذا قال واتقوا الله أي احذروا عقوبته وسخطه يعظكم به أي يذكركم بفضله وإنعامه عليكم ويذكركم بالله عز وجل لتحذروه يذكركم بفضله وإنعامه عليكم ويذكركم بالله عز وجل لتحذروا يعني إذا قلنا يذكركم به معطوف على يكون بفضله وإشاعة قوله أحسن الله إليكم قوله تعالى يعظكم به أي يذكركم بفضله وإنعامه عليكم ويذكركم بالله عز وجل لتحذروا ولهذا قال واتقوا الله أي احذروا عقوبته وسخطه أو سخطه واحذروا المضارة واحذروا العدوان واعلموا أن الله بكل شيء عليم عليم بأحوالكم وأقوالكم ونياتكم وسوف يجازيكم عليها. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة فيها نهي الأولياء أن يمنعوا مولياتهم من الرجوع إلى أزواجهن بعد الطلاق بعد الطلاق وانقضاء العدة. هذه الآية، هذه الآية الكريمة فيها نهي الأولياء أن يمنعوا مولياتهم من الرجوع إلى أزواجهن بعد الطلاق وانقضاء العدة إذا هوى الزوج امرأته وهويت. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغن أجلهن. هذه آية معقل اليسار، حينما منع أخته من الرجوع إلى زوجها كما جاء في سبب النزول، كما جاء صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن معقل اليسار أنه منع زوجته من الرجوع إلى زوجها الأول، فنزلت هذه الآية أخته. هذا ينظر، أقول ينظر المصلح، يعمل ما فيه المصلح، إذا كان لا يصلح سيزول فلا تطعنا. هذا لا يجوز، الطلقة الأولى والثانية لا يجوز، لا تخرجهن من بيوتهن، يقول الله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجهن إلا أن في فاحشة مبينة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ورجع يمنعها، صارت عنده مدة طلاق يراجعها، لكن صارت في بيت أهلها كيف يراجعها؟ هذا أبعد إلى الفراق، هذا ما يجوز الخروج إخراجها إلى بيتها إلا في حالة واحدة، إلا تأتي بفاحشة مبينة. لكن شيخنا، أليس الراجح بالفاحشة هنا البذاء مثلا باللسان أو نعم فاحشة مبينة، نعم أن تكون مثلا يعني فاحشة معروفة تعلق هذا بعرضها أو بلسانها يعني. الواجب أن ترجع سواء قبل الطلاق أو بعد الطلاق، تقل في بيته، هذا هو الأصل. نعم. رجل دخل على امرأته ويتكلم رجل في الهاتف، هل يمسكها أم يطلقها؟ فيها مسألة تفصيل، مشاف المكالمة هذه ما في تابعها، لاجل المسألة تبحث المسألة وتعالج من نواحي متعددة. نعم. نعم الطلاق البدعي يقع مع الإثم على الصحيح. نعم عند جمهور العلماء. نعم أحسن الله إليكم. نعم لكن شيخنا، إضافة نضيفها بعد ماذا؟ يعني إذا هوى الرجل زوجة امرأته وهويته، نعم نقول بعدها بعده. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج. إذا هويت الرجل إيش بعده؟ نعم بعدها قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. يعني هنا ذكرتم أول شيء الرجل وهويته كما نعم كما في قصة معقل. نعم كما نعم كما كما جاء معقل اليسار، كما جاء عن معقل اليسار حينما منع أخته من الزواج من الرجوع إلى زوجها الأول. فأنزل الله هذه الآية. في الحديث أنه قال لما زاد قال معقل اليسار سمع لربي وطاعة، فأعادها إلى هذا أخته وإلى زوجها. نعم. بل على هذا كان مكرف المطول يمكن. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء. وهذا يدل على أنه لا بد من الولي، فالمرأة لا يمكن أن تزوج نفسها، بل لا بد فالمرأة لا يمكن أن تزوج نفسها، لا يجوز. فالمرأة لا يجوز أن تزوج نفسها، بل لا بد أن ولا أن تزوجها امرأة مثلها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. ولا تزوجها امرأة أخرى نقول، لا ولا تزوجها امرأة مثلها. فالمرأة لا يجوز أن تزوج نفسها ولا أن تزوجها امرأة مثلها، بل لا بد أن يكون الولي هو الذي يتولى ذلك، وهذا من إكرام الله تعالى. لا بد أن يكون الولي، نعم، بل لا بد أن يكون الولي من الرجال هو الذي يتولى ذلك، بل لا بد أن يكون الولي من الرجال. نعم، بل لا بد أن يكون الولي من الرجال هو الذي يتولى ذلك، وهذا من إكرام الله تعالى للمرأة ألا تباشر العقد بنفسها. وقوله أن ينكحن أزواجهن، أي أن يرجعن إلى أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي إذا حصل رضا بين الزوج السابق والزوجة بعد مضي العدة، فله أن يخطبها ويتزوجها إذا رضيته ورضي بها بعقد ومهر جديدين. يخطبها. فله أن يخطبها ويتزوجها إذا رضيته ورضي بها بعقد ومهر جديدين. وقوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذه الأحكام الشرعية يتعظ ويأتمر بها من كان يؤمن بالله وبشرعه القويم، ويؤمن باليوم الآخر، ويؤمن بالجزاء والحساب، ويرجو ما عند الله عز وجل، ويخاف مما عنده، ويرجو ويخاف، ويرجو ما عند الله ويخاف مما عنده. قل ويخاف ما عنده، نعم، من الجزاء يعني. ويؤمن باليوم الآخر، ويؤمن بالجزاء والحساب، ويرجو ما عند الله عز وجل ويخاف ما عنده. وقوله ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي أن هذه الأوامر والنواهي فيها تزكية للنفوس وتطهير لقلوبهم من الغل والحقد والضغينة. وقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيه التسليم لله تعالى في أحكامه، فإن الله تعالى يعلم بمصالح عباده ما لا يعلمه الناس. قال تعالى والوالدات بارك وفق الله الجميع، فللوالدين والأقربين، هنا الأقربون يشمل الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام وأبناءهم والأخوال وأبناءهم، فكل هؤلاء يدخلون في الأقربين، والعمة وكذلك العمات والخالات. أحسن الله إليكم. والنفقة عليهم مستحبة إذا كان عندهم ما يكفيهم، هذا هو الصواب، أو إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم؟ ها؟ والنفقة عليهم مستحبة إذا كان عندهم ما يكفيهم. نعم، أما إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم فإن النفقة واجبة، يعني هذا مستحب إذا كان لهم ما يكفيهم تكون من البر والصلة، أما إذا لم يكن عندهم تكون واجبة. نعم، فيجب النفقة عليهم، نعم، تكون من صلة الأرحام. نعم. هل خال المرأة يزوجها؟ لا، ليس من العصبة، ما يزوج للعصبة. الحاكم، الحاكم الشرعي. لا الخال ولا ابن، ولا ابن الخال ولا العم ولا ابن العمة ولا ابن الخال، هذا اسم، اسم العصبة. نعم بالترتيب، بالترتيب الأب، الأب ثم وصيه ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الشقيق ثم العم الشقيق ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأب ثم الحاكم. هذا ما فيه اليوم، لا أخو ليس، ليس من العاصمة. والجد من قبل الأب. نعم الأب، أبو الأب. ها نعم الابن، الابن مقدم، الابن مقدم. قال الإخوة يكون الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناءهم. الأم الشقيق مقدم ثم العم لأب ثم ابن عم الشقيق ثم العم، وهكذا. أما الخال وابن الخال وابن الأخت وابناء الأخت وابناء، ليسوا، ليسوا من، ليسوا من العصبة. بعدهم، بعدهم بعد، بعد ابن العم الحاكم قاضي. اشترط أن يكون الابن أو الأخ هو الأكبر؟ نعم. لو زوج الابن الأصغر أو الأخ الأصغر زوج أخته، يعني في درجة واحدة، لكن ما دام كلهم أبناء وإخوان، الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب. إذا كانوا كلهم إخوة أشقاء أحدهم يصطلح على أحد، ولكن ينبغي أن يكون هو الأكبر. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى ورزق الله جميع المنافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.